الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسندخل في باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الباب باب مهم جدا، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يغضب إذا رأى المنكرات ورأى المحرمات ورأى المعاصي، فعلت المعاصي وفعلت المحرمات وانتهكت حدود الشرع، لابد الإنسان أن يغضب لهذا. لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب هذا الباب، ثم استدل بآيتين من كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله يعني تكون عظيمة عنده هذه المحرمات باستبشاعها واستنكارها والغضب لفعلها. نعم، ذلك ومن يعظم حرمات الله، هذا هو التعظيم. لأن بعض الناس ربما يسمع الآية فيفهم الآية خطأ. ذلك ومن يعظم حرمات الله، يعني عندما ترى هذه المنكرات وترى هذه المعاصي أو تفعل هذه المعاصي سيعظم هذا، يعظم هذا باستنكارها واستبشاعها والغضب لفعلها، هذا غضب محمود، فيحمله ذلك على إنكار المنكر أو يعني النصيحة، قول المعروف ونحو ذلك. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير هذه الآية: ذلك ومن يعظم حرمات الله، يعني يجتنب المعاصي والمحارم وتكون عظيمة في نفسه. نعم، بارتكابها والعياذ بالله. الإنسان عندما يفعلها يعظم ذلك باجتنابها، اجتنب المعاصي والمحرمات. وقال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية فيها أداة شر وفعل الشر وجواب الشر. إن تنصروا الله، جواب الشر ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، تنصروا الله في ماذا؟ بالقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بنصر دينه جل وعلا، بالدفاع عن الحق. كل هذه الأمور من نصر الشريعة ونصر الدين. نعم، إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال التصرفات، كل هذا نصر لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال والتصرفات. فإذا إن تنصروا الله ينصركم، وإذا أراد الله عز وجل أن ينصر قوما أو ينصر إنسان هيأ له الأسباب، هيأ له أسباب النصر. إذا النصر ما يأتي يعني هكذا، وإنما لابد له من إيه؟ لابد من مقومات للنصر، أسباب للنصر. إن نصرتم الله عز وجل بالقيام بدينه وبدعوته والدفاع عنها وجهاد الأعداء ينصركم، فلا بد من القيام بالأسباب حتى يأتي النصر. ما ينفع نجاهد الأعداء، نقول سنجاهد الأعداء وسنجاهد الصليبيين وسنجاهد كذا وكذا، وأنتم ما أعددتم العدة، لا معكم سلاح ولا معكم قوة ولا معكم كذا ولا كذا، ما في شيء. تنصر ماذا؟ الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن في بعض الناس سننتصر على كذا وهو مسكين، وقبل السلاح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة السلاح وقوة العتاد، وهو يشتري السلاح من الأعداء. طيب تشتري السلاح من الأعداء، هل عندك قوة إيمانية؟ ما هو القوة الإيمانية مقدمة على موضوع السلاح. السلاح هذا من الأخذ بالأسباب مهم جدا، لكن قبل ذلك القوة الإيمانية. قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم على الإيمان الحق ربنا سبحانه وتعالى سيرفعكم وسينصركم. إنما يعني نسير في ذيل الأعداء ونستجلب القبائح منهم، الاختلاط والعري والفجور والخمور وهذه الأمور القبيحة، وما نتمسك بديننا وما نعمل ولا نبني أمتنا. هذا كلام هراء. المقصود في قول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، إذا نصرتم الله سبحانه وتعالى ينصركم فقط، ويثبت أقدامكم، يربط على قلوبكم ويصبر الأجسام أو الأجساد التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتنصر دينه وتنصر شريعته وتجاهد الأعداء. نعم. والغضب يمكن تقسيمه إلى قسمين، غضب لدين الله سبحانه وتعالى، إنسان يغضب لدين الله، ما يغضب لنفسه، يغضب لدين الله سبحانه وتعالى. كيف يغضب؟ كما ذكرت، إذا رأى المنكرات ورأى المحرمات ورأى المعاصي ورأى البدع ورأى الضلالات، نعم يغضب، يغضب لدين الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يغضب الإنسان لنفسه، ما يغضب للدين، يغضب لنفسه، وهذا مذموم أن الإنسان يثأر لنفسه ويغضب لنفسه. لأن رجلا كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يذكر أن امرأة كان عندها صبي صغير، فكان الوالد كما تعرفون الأولاد عندهم طاقة وعندهم كذا، فالوالد كان بيفعل أفعال كذا بتغضب الأم، فمرة من المرات يعني الولد أو الصبي الصغير أذاه ببعض الأشياء بكلام أو بأفعال، فقامت الأم على هذا الصبي بضرب شديد، ضرب شديد حتى أصابته بالشلل، نسأل الله العافية. فلما أصيب الصبي بالشلل أصبحت الأم في حسرة عظيمة، كلما أراد الطفل شيئا وينادي عليها ولا يستطيع أنه يتحرك يمينا ويسارا، فإذا الأم في ألم وحسرة. فالمقصود أن هذه الأم ثأرت لنفسها من هذا الصبي وهو ابنها وهو ضعيف. فالإنسان يحاول أنه يملك نفسه، يملك نفسه بحيث أنه هو لا ينتهك حدود الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن الصلاة، عن صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على جمل من العلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فأهل العلم يقولون ويستفاد من هذا الحديث كذا ويستفاد كذا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح. الرجل كان يتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، دي شكاية يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر عن حاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان مما يطيل بنا. إذن الإمام كان بيطول في صلاة الصبح، فكان الرجل بيتأخر عن صلاة الصبح. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الصنيع وهذا الفعل الذي فعله الإمام، كان بيطول بالناس، فحمل بعض الناس على النفرة. نعم. غضب في موعظة، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. إذن غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لهذا الفعل. فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. ولفظ منفرين من النفار وهو الهروب والشرود. الهروب والشرود يقال نفر فلان يعني شرد وهرب. إذن فيه ناس ممكن تفعل أفعال تنفر الناس عن القرآن، تنفر الناس عن الصلاة، تنفر الناس عن الدين. إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، يعني أي إمام يؤم الناس فليوجز. معنى ليوجز يعني يخفف، وهذا التخفيف إنما يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن برضه في ناس بتفهم السنة خطأ، بتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فبعض الأئمة يسلم الناس فيسرع في الصلاة، يقرأ آية مثلا ويركع، ويخشى أن يكون البعض بيقرأ بنصف آية حتى يخفف على الناس، وبعد كده يركع بسرعة ويسجد بسرعة ويعتدل بسرعة، فما يقيم الأركان والناس لا تطمئن في الصلاة ويهرول في الصلاة، هذا مذموم. لكن المقصود بالتخفيف أي الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم موافق للسنة، في اطمئنان في الأركان والواجبات، وفيه الإنسان يقيم سنن الصلاة وآدابها نعم، وهذه الأمور مطلوبة. وليس المقصود بالإيجاز الهرولة حتى الإنسان ما يدري ما صلى، لا. فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. الإمام يكون وراءه كبير أو صغير وذا الحاجة، الذي وراءه الحاجة، قد يكون وراءه مصلحة يريد أن ينصرف، عنده موعد ذا الحاجة. والكبير رجل كبير ما يستطيع أنه يتحمل طول الصلاة، والصغير كالصبيان ونحوهم من الصغار. فمن أما الناس فليوجز أو فليخفف. وهنا بمناسبة التخفيف، بعض الناس يريد أن يحمل الناس على السنة، إما دعاة أو شباب، يقول نريد أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأتي مثلا في صلاة مثل صلاة المغرب ويطيل بالناس. وقد حدث هذا، ذهبت إلى بعض البلاد فشكى لي أحد الناس، يعني رجل يعني كبير في السن، شكى لي من الشباب، قال الشباب مصر على الإطالة في صلاة المغرب. وطبعا في الناس كبار في السن وناس تتضجر وناس يصيبها الضيق، بمجرد نار الشباب تحدث له نفر. يقولون الكبار في السن يقولون للشباب خففوا بنا، يقول هذه السنة. طبعا هم يقلدون أحد الدعاة، أحد الدعاة الشباب مقلد، يقول هذه السنة والناس عندها ضيق. وهل هذه السنة فعلا إطالة في صلاة المغرب؟ الجواب ليست سنة مضطردة، ليست سنة مضطردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الإنسان يخفف في صلاة المغرب، بل في حديث رواه الإمام البخاري في في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. اتأملوا في هذا الحديث. كنا نصلي المغرب فينصرف أحدنا، يعني يطلع من صلاة المغرب، وإنه ليبصر مواقع نبله. يبصر يعني يرى مواقع نبله. عارف موقع النب؟ مكان الرمي هون، بيرمي النب فيبصر الموقع بتاع النب، السهم يعني. دلال على ماذا؟ على التخفيف ولا على الإطالة؟ على التخفيف. صلوا المغرب ولسه فيه أثر، يعني أن الإنسان يبصر مواقع النب. نعم. يعني ما دخل ظلام الليل. فمشكلة بعض الشباب في التقليد والانكباب هكذا. عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الآثار، وقبل ذلك عندنا كتاب ربنا، وعندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يقلل التقليد عشوائي. فكانت النتيجة نفور بعض الكبار السن من هذا. نعم. وكذلك بعض الناس يقول: أنا يعني سأطبق السن. طيب كيف تطبق السن؟ قال: سأطيل في صلاة العشاء إطالة كبيرة، مثلا أصلي بصورة يوسف في صلاة العشاء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطوال الصور، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصورة يوسف وكذا. سأطيل في صلاة العشاء. فالناس يكون عندها ضيق وعندها ضجر من هذا. هل هذه السنة؟ إن كانت الناس تطيق، عندها قوة، هذا أمر طيب. طيب وإذا لم يكن عندها قوة؟ وأعني الفرائض دون القيام، لأن القيام الأمر فيه على الساعة. نعم، على الساعة والقوم. الإنسان يتخير ما يستطيع مما يقوم به. المقصود، ماذا يصنع الإمام في هذه الحالة؟ يقتدي بأضعفهم، يقتدي بأضعف الناس، يقتدي بأضعفه. هذه السنة. أقول إن بعض الناس بيفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه هو، فهم غير صحيح، فعايز يطول بالناس وعايز كذا كذا، وهو غير فهم السنة. لا، السنة أن تقتدي بأضعفه، كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفه. لا بد من فهم السنة الصحيحة. فالمقصود أن الناس إذا كانت تطيق القيام وعندها قوة، هذا أمر طيب. فإذا لم يكن عندها قوة، فاقتدي بإيه؟ بأضعفه. هذه السنة. نعم. وكذلك من الأمور، وهي التي تحدث في مثل هذه الأيام، البعض يطيل في القنوت جدا جدا حتى شق على بعض الناس. هذا ليس من السنة. بعض الناس يأتي بموعظة في ركعات القيام، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل موعظة ولا درس علم بين ركعات القيام قط. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولم يجر عليه عمل السلف. والمداومة على إقامة درس علم أو موعظة في ركعات القيام هذه من البدع والمحدثات التي انتشرت. نعم، إلا أن ينبه على شيء مثلا كاستقامة الصفوف أو عرض على الإمام شيء، لا بأس إذا عرض عليه شيء، لكن إقامة دروس ومواعظ وفي مشقة على الناس. بعض الناس ربما أخذ بالنصف ساعة يتكلم، الناس عندها مصالح وعندها أشغال، وهذا خلاف للسنة. وإن كان فيه استراحة فالناس تستريح، الذي يسبح والذي يقرأ القرآن والذي كذا مع نفسه. إنما مثل هذه الأفعال تكون فيها مشاق وهي خلاف السنة أيضا، فالسنة تحتاج إلى علم ومعرفة. ويستفاد من هذا الحديث حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى أو خولفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال جل وعلا: وباءوا بغضب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليه الصلاة والسلام، وكان إذا خطب الناس يعني احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنما منظم الجيش صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث عدم تنفير الناس وحملهم على السنة وحملهم على الشرع حملا طيبا، وطبعا ليس على حساب دين الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من مرارا وتكرارا من بعض الضوابط. فإن التنفير من أهل الزيغ وأهل الأهواء هذا ما عليهم سلف الأمة. نعم، لما نتكلم في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى حمل الناس على دين الله عز وجل وإلى شرعه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإمام يخفف على الناس إن رأى ذلك ورأى عدم طاقتهم للصلاة. ويستفاد من هذا الحديث الرأفة بالكبير والصغير وذا الحاجة، إنسان يكون عنده رأفة ورحمة بالمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.